السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنفتتح بإذن الله تعالى ورحمته هذه المجالس التي نعقدها لسرد وقراءة الكتب الستة، قراءة سرد لا قراءة شرح ولا تدبر، والمقصود منها المرور على كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتعرف على حديثه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث إن كثيرا منا لا يكاد يمر في حياته على ذلك، لا سيما غير المختصين، فقد يموت كثير من المسلمين ولم يسمعوا كثيرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولم يطرق أسماعهم فكما أن المرء متعبد بتلاوة كتاب الله عز وجل، وأنه يؤجر على ذلك حتى ولو لم يكن يفهم ما يقرأ، فكذلك هو مأجور لا محالة على قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كثرة الصلاة عليه. وهذا من أعظم ما يحصل للمرء عند سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكثر من الصلاة عليه، وهذا من موجبات رفع الدرجات وارتقاء المقامات العلية ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. وطبعا قد جرت العادة إن قراءات السرد لا يتوقف فيها القارئ ولا السامع كثيرا، لأنها كما قلنا لتحصيل الأسانيد أحيانا وللمرور الكريم على كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعادة ما تكون يعني الناس فيها، بعض الناس أحيانا يتوسع في هذا حتى يقرأ قراءة الهذرمة بحيث لا يفهم منه شيء. وللأسف عامة مجالس السماع التي تعقد في هذا الزمان تجري على هذا النمط السيء، وهي أن القارئ يقرأ بصورة سريعة جدا جدا حتى يستطيع أن ينجز الكتاب في أوقات محددة، يعني يبغي ينجز البخاري في 8 أيام أو 7 أيام في ساعات معدودة، فيضطر أن هو يقرأ بسرعة جنونية، يعني سايق على 100 على 240 260 300، بقى ده كسر السرعة خلاص. فبالتالي عامة المستمعين لا يفقهون شيئا، وبقاعد الكتاب قدامه بس مش عارف وصل فين، توها يعني. وبمثل هذا لا يتحقق سماع ولا يصح أصلا على الرأي المعتمد عند أهل العلم، أنها قراءة غير مفهومة. فنحن سنكون على النمط الأسمى والأسنى، بحيث سنقرأ قراءة مفسرة واضحة جدا إن شاء الله عز وجل، وسنفتح الباب، وده الجديد عندنا لأسباب كثيرة حتى لا نقطع القراءة، كل من سمع حديثا أو مرت به عبارة نبوية لا يعرف معناها، احنا أحيانا قد نقف وسط القراءة عند مواضع الإشكال فنبينها على السريع، يعني كلمة غير مفهومة سأقول معناها وأنا أقرأ بعبارة أو بنبرة غير النبرة التي أقرأ بها، أو أقول معناها كذا، لكن ربما يكون هناك عبارات أو معان أو إشكالات تحدث للمستمع عندما يسمع أحاديث لا يدري وجهها أو لا يفهم المراد منها، فلا بأس أن يكتب كل واحد ما يستشكله في ورقة معه. طبعا يجب على كل الحاضرين هم يستحضروا معهم الكتاب بعد ذلك بحيث يعني يتابعوا معنا ويحسنوا النية ويقصدون بهذا وجه الله عز وجل، فإن الله تعالى يعني أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيره غيره تركه أو وكله وشركه. والأعمال بالنيات، وليس هناك عمل خير من الحديث يقصد به وجه الله عز وجل، ليس هناك عمل أشرف من الحديث يقصد به وجه الله عز وجل، وهو ينبغي أن يطلب لله سبحانه. فالذي يستشك العبارة ويجد لفظا لا يفقهه يكتب ذلك في ورقة خارجية ويرسلها في آخر الدرس بعد المجلس يعني، وسنجمع هذه الأوراق ونجيب عليها عادة في آخر المجلس الذي يليه، حتى يكون أولا فيه فرصة لي لأراجع كل هذه المسائل، لأن لابد أن بعض المسائل قد يحتاج مراجعة، وأنا لا أحبذ الرد في المسائل العلمية هكذا ارتجالا، فقد يكون هناك عند المراجعة علم أقوى أو تحقيق أجلى، وهذا نقصدنا جميعا العلم والإفادة وليس مجرد الإجابة يعني. وأنا سأسوق إسنادي مجملا جدا مختصرا إلى هذا الكتاب المبارك الصحيح، وإن شاء الله تعالى إذا نجز الصحيح من حضره معنا فسيحصل الإجازة به على حسب حضوره إن شاء الله عز وجل، وربما نكلف بعض الإخوة الكرام الحاضرين بأخذ أسماء الحاضرين حتى تسنى أن تكون لهم إجازة مضبوطة، ومن يغيب سيكتب أنه غاب في المجلس الفلاني، يعني هذا أمر يحتاج إلى نظام، وكان أهل العلم يعتنون بهذا بضبط السماع وبيان من سمع ومن لم يسمع ومن سمع ماذا سمع وما فاته، والفوت هذا طويل أو قصير، حرصا منهم على ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن علوم الحديث كانت لها أبهة وكانت لها دولة عند المسلمين، دولة للحديث وأهله، الأمر كان أمرا خطيرا جدا. نعم كذلك، لو في أخوات حضرات تتكفل إحداهن أن تكتب أسماء الحضرات وتتابعهن في كل مجلس على هيئة الجدول الذي يصنع في المدارس وفي الجامعات لحضور الطلبة، أن يكتب أمام كل مجلس حضر أو لم يحضر، ولو حضر وانصرف في بعض المجلس يكتب فاته بعض المجلس ساعة نصف ساعة ربع ساعة حسب ما يذكر، حتى يكون الأمر منضبط، وهذا من باب كما قلنا إحياء مآثر السلف وإعادة رسوم الحديث وأهله. نسأل الله تعالى أن ينظرنا وإياكم بما ينظر به وجوه أهل الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال أهل العلم: فلا تزال ترى النضرة في وجوه أهل الحديث رضي الله تعالى عنهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم. أخبرني بهذا الكتاب سماعا كاملا بلا فوت مشايخنا أحمد بن علي الثورتي وصبح جاسم السامرائي ومحمد قاسم الوشلي وثناء الله بن عيسى خان ومحمد إسرائيل الندوي وعبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي ومحمد الشجاع آبادي ووليد بن عبد الله المنيس، كلهم بالجامع الكبير بدولة الكويت حرسها الله، وإجازة مشايخنا أبو أويس محمد بن الأمين بو خبز الحسن التطواني وأحمد معبد عبد الكريم وعبد القيوم الرحماني ومحمد آل الشيخ ومحمد عبد الله السبيل ومساعد البشير وإدريس الكتاني ومحمد فؤاد طه ومحمد عز الأهدل ومحمد علي البطاح الأهدل وعبد الله بن عبد القادر الأنباري وعبد الوهاب بن عبد العزيز الزيد وعبد الله العقيل شيخ الحنابلة ويوسف المرعشلي وأحمد شحات الألفي وزهير الشاويش ومحمد تقي العثماني وأحمد مختار رمز المصري وحامد البخاري وزوجته أم عبد الرحيم بنت عبد الحكيم بن مهنة، وأسوق إسناد عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي منهم، من هؤلاء 28 شيخا في هذا الكتاب. قال: أخبرنا والدي محدث الحرمين عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي قراءة عليه غير مرة. قال: أخبرنا، وأنا أسوق إسناد عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي حفظه الله لأنه إسناد كامل بالسماع، يعني هو سمع وكلهم سمعوا. قال: أخبرنا والدي محدث الحرمين عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي قراءة عليه غير مرة. قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسين البتالوي. قال: أخبرنا نذير حسين. قال نذير: أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي. قال: أخبرنا الشاه عبد العزيز بن ولي الله أحمد الدهلوي. قال: أخبرنا أبي سماعا من أوله إلى كتاب الحج في مع إتمام بقيه على أكبر خلفائه عنه. أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني. قال: أخبرنا حسن بن علي العجيمي. قال: أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي.